بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وبينا كل ما يتعلق بالعمارة إنشاء أو صيانة أو زيارة، وحددنا مساجد الله، وفي ذلك الأمر معه علته. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لأن المساجد لعبادة الله، فالذي لا يؤمن بالله يبني المسجد أو يعمره ليه؟ مش منطقي. يبقى ما كان أي ما ينبغي، لا في عرف الفطرة ولا في عرف العقل ولا في عرف التدين، شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني إحنا مش بنقول هم مشركين، هم اللي بيشهدوا على أنفسهم، بيشهدوا بالحال وبيشهدوا بالإيه المقال. وحسبك أنهم حين يلبون في الموسم يقولك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك اللي هم المشركين اللي شهدوا على أنفسهم بالكفر، اللي حكمنا بأنهم ما يعمروش مساجد الله، أولئك الإشارة إليهم. حبطت أعمالهم، حبط الشيء يعني نزل إلى مستوى حقيقي دون مستواه الشكلي، شيء منفوخ أوي أوي أوي كده له إيه؟ إيه؟ يبقى له شكل واسع، وبعدين تيجي يصفط يلاقيه قد كده. يقول لما يقول صفت الدين يعني إيه؟ حبطت. يخيل لك إنها أعمال إيه؟ إيه؟ ضخمة، وبعدين تيجي ما تلاقيش لها إيه؟ حصيلها. حبطت يعني، والنهاية فيها أنها باطلة ولا مش باطلة؟ هي باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل آية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قعد يعمل دي ويعمل دي، فاهم انه ايه هيجي ربنا بايه بحصيلة كبيرة، وهي لأول النهار والآخر، وقصارها ان يمكن بس هو كويس، انما النية افسدته وضيعته. حبطت أعمالهم. والقرآن يعرض هذه المسألة في سور كثيرة وآيات تتعلق بها. الذين كفروا بربهم إيه؟ أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل إليك بلمعانه أنه ماء. إذا مشيت في صحراء كده تلتفت تلاقي يجي سراب. السراب ده له ما لا تحليل علمي، الأشعة بتنكسر وبتعمل مش عارف إيه، تقوم يخيل لك إنها إيه؟ مية. وبعدين تقعد تمشي تمشي علشان تروح تلاقي المية، ما تلاقيش إيه؟ مية. على الأول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. اللي مش ظمآن يمكن ما ياخدش باله، لكن الظمآن اللي بيفكر في الماء ساعة ما يشوف أي لمعان يقول لك ده إيه؟ ده مية. أي لمعان إيه ده مية؟ واحد مترقب واحد ومنتظره، كل ما يشوف شبح يقول لك إيه هو فلان، لأن نفسه إيه؟ متعلقة به، فده متعلق بالماء لأنه ظمآن، يقوم يرى كل لمعان إنه إيه؟ إنه مية. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء، بس ووجد الله عنده. الله الذي لم يكن في باله ساعة عمل وجد عنده يوفي حسابه، يبقى له أجر عنده. يقول لك لا، ليه؟ لأن الإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له، واللي عمل لغير الله نقول له يا اخويا خد اجرتك من اللي انت عملت له. انت كنت ببالك وانت بتصنع، قد تصنع معروفا صحيح، شيء معروف بتعمل، ما بقولش على المنكرات، لا بتعمل معروف، ان جاء من غيرك من المؤمنين يثاب عليه، انما انت تعمله برضه، فقراء تطعم فقراء، يبقى عندك مروءة، تعمل مش عارف ايه، تعمل ايه تعمل ايه، انما انت عملتها ليه؟ ليقال وقد قيل. مش انت عاملها ليه؟ أهو قيل وانتهت المسألة، ما عادش ليه الكلام فيها أبدا كده. ولذلك لازم اللي بيعملوا الخير لازم يحرصوا على أن لا يتأتى منهم لا مقال ولا حال. اللي يعمل خير يعملوا لمين؟ يعملوا كده لله. اليوفط اللي بتتحط على المساجد والمش عارف الايه وأنشأه فلان، وحضر الافتتاح فلان، ومشي فيه فلان، وفلان مر عليه، ايش الحكاية دي؟

يمكن هم يقولوا ده احنا بنعمل كذا. طب ما هو قالها العباس، هو مش قال ايه؟ قالها في يوم بدر. قالوا يقولوا يا اخي انت ليه ما بتجيش وتسلم كده وتهاجر وتبقى ويانا كويس وبتاعه؟ قال لهم ما انا بنعمل ايه، احنا بنسخي الحجيج وبنرعى البيت وبنفك العاني ونحجب البيت معانا الحجابة. يعني ذكر الحاجات دي، يعني كأنه جعل الحاجات دي ايه مقابل ايه؟ مقابل جهادكم. تقول له لا الكفة مش ايه؟ مش راجحة. اجعلتم سقاية الحاج، كلمة سقاية تطلق ثلاث اطلاقات. السقاية هي المكان يجتمع فيه الماء ليشرب منه الناس، اللي احنا نسميه زي السبيل كده، دي اسمه ايه؟ سقاية. او هي الاناء الثاني المباشر للفم اللي هي الكاس. ولذلك تجد في قصة سيدنا يوسف ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه. السقاية دي اللي ايه؟ اللي كانوا يشربوا منها، اللي هي يسموها صواع الملك. مرة قال عليها سقاية ومال ايه؟ صواع الملك على الاول. يبقى السقاية مرة تطلق على المكان اللي بتجتمع فيه المياه ويشربوا منه، او تطلق على الاناء اللي من ايه، وتطلق على الحرفة زي ما نقول دي نجارة ودي خياطة ودي حياكة ودي حدادة، نقول دي ايه يعني بيشتغل بالسقاية زي السقة يعني. يبقى ثلاث اطلاقات: المكان الواسع، الاناء تشرب فيه، الحرفة التي يقوم بها اجعلتم سقاية الحاج، كنكم محترفين سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام. كمن آمن بالله واليوم الآخر بقى تعملوا دي ولا تؤمنوش؟ وبعدين عايزين تقاروا نفسكم ان دي أبلدي؟ لا، ده المسألة الكفة مش يعني ما تجيش ويا بعضها أبدا. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله هو المطلوب منه الجزاء، وما دام لا يستوون عند الله يبقى ما يصحش ان كنتم تجعلوا ديا ابل دي. يقال ان في هذا السبب ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه مر على طلحة ابن شيبة وعلى العباس فوجدهما يتفاخران، يعني كل واحد يقول ايه المناقب اللي يفتخر بها. ودي كانت عند العرب، كل ما يقعد واحد عظيم وواحد عظيم يوم يجيب ده مفاخره وده ايه مفاخره عشان يثبت انه ايه، انه احسن. حتى في الاشياء اللي هي مش من خلقتهم، اللي هي مش من تكوينهم، اللي هي مش من اختيارهم، حتى في الاشياء اللي من الله. ولذلك كانوا يجوا للميه كده، اذا جت بركه ماء متجمعه من السيل يقول له هيا بنا نتنافس. احنا فاهمينها ايه؟ ننافس بعض يعني نشوف مين الاشطر، خدناها معنى عام. انما هي اصلها ايه؟ نتنافس يعني نغطس في المية وبعدين نشوف مين اللي نفسه طويل علشان هيفضل في المية اكتر. طب ده دي مسألة خاضعة للتكوين، التكوين اللي مالكش دعوة بيه برضو عايزين يعملوها ايه؟ محل فخر. فلما جه طلحة قال ايه؟ قال بيدي مفتاح الكعبة ولو شئت أن أنام فيها لنمت. ده فخر. قام سيدنا العباس قال له ومعي سقاية الحجيج. فمر الإمام علي عليهم مبين ماذا تصنعون؟ لجتهم بيتوهم ماذا تقولون؟ قال ده كذا وقال. فماذا قال الإمام علي في التعليق بتاعه؟ قال استحيت لكما. يعني ايه استحيت لكما؟ يعني الكلام اللي انتوا بتقولوا ده كلام خايب، كلام ايه؟ كان يصح انكم تقولوه بحياء، مستحيل تقولوه، انما انتوا ما استحتوش. انا هستحي لكم انا سلف، زي ما تقول انا استحيت لك ايه سلف. سلف ما عندش البعيد، ما عندوش حياء. انا حوهبك شوية حياء من عند سلفهم لك دلوقتي لانك ما عندكش حياء على الاول. قال اما انا بقى ما لم هتتفخروا بقى اللي يفتخر يفتخر بحاجه لها ايه؟ لها قيمه ووزن ايماني.